والعافية للمتقين، والصلاة والسلام على أمره ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندبة المباركة العظيمة المتعلقة بموضوع عظيم، وهو موضوع سد الذرائع والوسائل المفضية إلى الشرك، وتولاها صاحب فضيلة الشيخان محمد بن حسن الدريعي وصالح بن عبد الرحمن الأطرم، وقد أجاد وأفاد وأوضح ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام، والمقام مقام عظيم، والمسلمون في أشد الحاجة إلى معرفة هذه الذرائع والوسائل والحذر منها ومن غاياتها التي تنتهي إليها، ولا سيما في هذا العصر الذي اختلط فيه الحابل بالنابل والمسلم بالكافر، وعمت المصيبة إلا من رحم ربه بسبب الخطأ الكثيرة بالكفار واتصالهم بالمسلمين عمالا وخداما وغير ذلك، وبسبب الأسفار الكثيرة إلى بلاد الشرك والاختلاط بأعداء الله في بلادهم، وبأسباب أخرى كثيرة من صحف ومجلات خليعة وشريرة ومؤلفات خطيرة إلى غير ذلك من أسباب الشر والفساد والشرك. والأمر كما قال الشيخان جدير بالعناية وجدير بالبحث والمذاكرة بين الطلبة وبين المسلمين، وأن يكون محل العناية من المدرسين والمدرسات والواعظين والمذكرين حتى يكون المسلم على بصيرة في هذا المقام وفي غيره. تعلمون أن الشرك هو أعظم الذنوب، الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأعظم الجرائم، وقد بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لإنكاره والتحذير منه والدعوة إلى تركه والأمر بالتوحيد. الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، من أولهم آدم ونوح إلى آخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم وإذوا يدعون الناس إلى توحيد الله، يعلمونهم توحيد الله والإخلاص له وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف وصلاة وصوم وغير ذلك، وبعثوا أيضا بالإنذار عن الشرك والتحذير منه. يا أيها المدثر قم فأنذر، هذه أول سورة بعد عقرة نزلت فيها الإنذار عن الشرك. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم بعثوا بهذا الأمر. قال عن نوح وعن هود وعن صالح وعن شعيب وعن غيرهم أنهم قالوا لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله في مكة المكرمة قال لقومه يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلح، هذا هو الذي دعاه إليه، فاستنكروا هذا واستغربوه وقالوا مستكبرين ومستنكرين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، لما نترك آلهتنا لشاعر مجنون بل نعبدها من دون مع الله. فلم يزل عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله ويصبر على الأذى في ذلك صباح مساء وليلا ونهارا وفي كل مكان، يدعوهم إلى توحيد الله وينذرهم الشرك بالله. هذه أول دعاة الرسل، وذلك دليل على أن التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم الفرائض، وأن الشرك بالله هو أعظم الذنوب وأحبثوا. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. بين أن أعظم الذنوب الشرك بالله عز وجل، فاتخاذ الأنداد معنى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فأعظم الذنوب أن تشرك بالله عز وجل، كأن تطلب من الصنم أو الجن أو أصحاب القبور أن يغفر ذنبك ويشفي مريضك، هذا الشرك بالله. تقول للجن أو للأصنام أو للأشجار والأحجار أو للأموات تسألهم أن يغفروا ذنبك أو يشفوا مريضك أو يردوا غائبك أو ينصرك على الأعداء، هذا الشرك الأكبر أعوذ بالله. فجعلة المشركين الأولين، وكانوا يعبدون الأصنام الأحجار المصورة والأشياء كذلك وغيرها من المخلوقات التي يعظمونها، حتى كان بعضهم يجمع ثمرا ثم يعبده من دون الله، أو يجمع ترابا ثم يحرق عليه ثم يعبده من دون الله. وكانت قريش تعبد العزى شجرات عندهم ثمر تعبدها من دون الله، وكان أصحاب الطائف يعبدون اللات حجر أو قبر كما قال أهل التاريخ عنده صخرة منقوشة جعلوا عليها ستور وعظموها وعبدوها من دون الله، لا بها يستغيثون ولا ينظرون ولا يذبحون. وكان أهل المدينة وغيرهم يعبدون أصناما وصنما بقدين وقال أهمنات يعبدونها من دون الله، وهكذا العرب كل قبيلة فيها أصنام تعبدها من دون الله، تنسحوا بها وتستغيثوا بها وتنذروا لها وتذبحوا لها نعوذ بالله. عقول طمست حتى استهلت الشرك نعوذ بالله، وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى توحيد الله وحذرهم من الشرك بالله، ولم يزل حتى أسلم من أسلم وهدى الله من هدى، ثم لم يزل في قتال مع قريش ومع العرب في بدر وأحد والخندق، يدال عليهم تارات ويدال عليه بعض الأحيان، ثم ختم الله الأمر بأن فتح الله عليه مكة ونصره عليهم حتى كسر الأصنام ودخل الناس في دين الله أفواجا. وكان حول الكعبة 360 صنم، وفي يوم الكعبة أصنام في داخل الكعبة، فأخرجها وكسرها جميعا عليه الصلاة والسلام. وكان في جدران الكعبة صور مصبوغة مكتوبة في جدرانها فمحها بالثوب والماء عليه الصلاة والسلام حتى محى أثر الشرك، وقطع الأسيار والأحجار وهدمها، وهدم شجرة العزى وبعث إليها من هدمها. ولما أسلم أهل الطائف بعث إلى طائفهم اللات من هدمها وقضى عليها. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقضوا على الشرك وهدموا أثره وأزالوها. كل ذلك بعد جهاد طويل وتعب عظيم وقتال بين المسلمين وبين الكفار، حتى أظهر الله دينه بعد ذلك ونصر عبده ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. والنبه اليوم مقصودها التحذير من الوسائل التي تفضي إلى هذا الشرك، المقصود التحذير من الوسائل القوية والعملية والعقدية التي تفضي إلى عبادة الأصنام والأشياء من دون الله، وإلى عبادة أصحاب القبور من الأنبياء والأولياء وغير ذلك. فإن المشركين أصناف، من العرب والعجم أصناف، منهم من عبد الأنبياء، منهم من عبد الصالحين، منهم من عبد الأصنام، منهم من عبد الكواكب والنجوم في السماء، منهم من عبد الأشجار، منهم من عبد الجن، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد غير ذلك كالبقر وغيره. فالناس فالمشركون أصناف وأقسام، لكن يجمعهم أنهم أشركوا بالله نعوذ بالله، وأنه خالفوا قول لا إله إلا الله، وخالفوا ما جاءت من الرسل، فلا يعبد الله وحده بل شركوا معه غيره أو هجروا عبادته وأبدوا غيره نسأل الله. فالندبة اليوم التي ولاها الشيخان محمد وصالح المقصود منها التحذير من هذه الوسائل المضية للشرك، والتحذير للشرك نفسه، إذا كان المقصود تحذير الوسائل فالتحذير للشرك نفسه من الغاية لا شك أنه أولى وأولى. فالتحذير مقصود به هذا وهذا، التحذير للشرك الأكبر والتحذير من وسائله القولية والعملية والعقلية. ونبين لكم أمثلة من الوسائل التي وقع فيها كثير من الناس، وأولها ما وقع في قوم نوح، هذا أول بلع كان الناس قبل نوح على الإسلام من عهد آدم عليه الصلاة والسلام، من عهد أبينا آدم إلى عهد نوح كانوا على الإسلام. قال ابن عباس رضي الله عنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام حتى حدث الشرك في قوم نوح، وأسبابه الغلو الصالحين. الله قال يا أهل كذا لا تغلوا في دينكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبل الغلو في الدين، فالغلو هو سبب الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني لا تغلو لا تزيدوا في مدحي أزيادها المنكرة المنهي عنها، لا تقولوا إنه يعبد من دون الله إنه يعلم الغيب إنه إله مع الله إنه يجوز أن نعبده مع الله، هذا الغلو. المجاوزة للحدود التي شرعها الله هذا هو الغلو. ومن ذلك ما وقع فيه قوم نوح فإنهم لما مات ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين في في قوم نوح، فلما هلكوا في زمن متقارب جاءهم الشيطان لما مات أولئك الخمسة شق على قومهم موتهم وحزنوا عليه حزنا شديدا لصلاحهم، كانوا صالحين دعاة لله معلمين للخير، فلما ماتوا حزن عليهم قومهم فجاءهم الشيطان وقال لهم صوموا صورهم حطوها في مجالسهم حتى لا تنسوهم وحتى تعبدوا الله على ضوء عباداتهم وتأسوا بهم، هذا قاله لهم عدو الله، ومقصوده أن يصيدهم بعد ذلك ومن بعدهم حتى يجعلهم آلهة مع الله، مقصود الخبيث أن يزين لهم الشرك بعد ذلك. فاطاعوه وصوروا صورهم وجعلوها في مجالسهم ثم لم يزل بهم الشيطان حتى عبدوها من دون الله وحتى استغاثوا بها ونذروا لها وأخذوها وقت ضرب نزول المطر واستغاثوا بها وجعلوها آلهة تعبد من دون الله، حتى قال الله عنهم أنهم قالوا ولا تذرن آلهتكم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ونسرا، قال وقد أضلوا كثيرا، يعني هذه الأصنام أضلت كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا، فهم حالوا دونهم لما جاء الجهلة، إما أولئك الذين صوروها لما طال بهم الأمد وقست قلوبهم وعظم الجهل، أو أبناؤهم وأولادهم بعدهم لما جاءوا بعدهم على جهالة عظموا هذه الصور وهذه الأصنام حتى دعوها من دون الله وجعلوا آلهة تعبد مع الله. ولما دعاهم نوح أبوا وقالوا رادين عليه على نوح عليه الصلاة والسلام لا تذرن آلهتكم لا تتركوها، ثم نصوا على الخمسة ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرى، فلم يستجيبوا لنوح في القضاء عليها وإبطالها، ومكث نوح ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله، ألف سنة إلا خمسين عاما، هذا يدل على شدة تعلق المشركين بالشرك نعوذ بالله وتعلقهم ببدعتهم وشرهم وخوفهم، وأن الشرك إذا دخل في القلوب صعب إخراجه إلا بعد تعب وجهاد. هؤلاء مكث فيهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا خمسين عاما، 950 سنة هو يدعوهم إلى الله فما زاده إلا نهورا وضلالا نعوذ بالله. فما صار بعد ذلك غضب الله عليهم وامر نوح بصنع السفينه وركبها نوح ومن معه من المؤمنين ومن كل زوجين اثنين، ثم انبع الله الماء من تحتهم وانزل المطر من فوقهم حتى غرقوا جميعا وحتى هلكوا على كلهم بسبب شركهم واصرارهم على البعض، فقال الله بحقهم مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا النار، من اجل خطيئاتهم الشركيه فغرقوه وادخلوا نارا نسأل الله، فصارت اجسادهم للغرق وارواحهم وابدانهم بعد هذا الحرق والنار. جمع الله عليهم العقوبتين العقوبه في الغرق والهلاك في الدنيا والعقوبه في النار يوم القيامه نسأل الله. ثم جاء هود بعد ذلك وصالح والانبياء تدعو الى توحيد الله عز وجل، ثم ختم الله النبوه بنبينا وامامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام افضل الرسل، بعثه الله من مكه من أفضل البلد ومن أفضل قبيلة، قريش أفضل القبائل وبنو هاشم أفضلها ومكة أفضل البلاد، وبعث الله محمد من أفضل البلاد ومن أفضل قبيلة عليه الصلاة والسلام يدعو إلى توحيد الله ويدعو الشرك بالله عز وجل. فآله قومه وعادوه حتى أقرب الناس إليه كعمه أبي لحم، ولم يزل صابرا محتسبا. وهكذا من أسلم معك يا أبي بكر الصديق، ومن أسلم مع الصديق من أوائل الصحابة، ثم من جاء بعد الصديق عمر وعثمان وعلي ونحو ذلك، ولم يزالوا صابرين على شر الأعداء ومكائدهم وأذاهم حتى أظهر الله دينه وحتى على كلمته وحتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتم نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم على أعداء الله حتى انتهى ذلك بأنه عاد إلى مكة فاتحا ومنصورا عليه الصلاة والسلام. بعد الجهاد الطويل والأذى الكثير أمره الله أن يذهب إلى مكة فيفتحها عنوة، وذهب معه المسلمون في 10,000 مقاتل من المدينة حتى فتح الله على يده مكة عليه الصلاة والسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا وكسر الأصنام والأوثان وقضى على آثار الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى حتى وحدهم ربهم وحتى اتحدث الجزيرة على توحيد الله والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ذو وسائل الشرك لا بد من القضاء عليها وإلا وقع الشرك، فإن الوسائل تؤدي إلى الغايات، ومن أقبح الوسائل وأخطرها ما وقع في الصنوع من الصور تصوير الصالحين والعظماء ويصبحوا في المجالس، هذا أحرم ببلاء. وقد كان من بعدهم كذلك اليهود والنصارى وقع هذا أيضا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة فيها صور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فأخبرناهم شرار الخلق بسبب اتخاذهم وسائل الشركية، فإن بناء القبور وتصوير الصور من أسباب الشرك ومن وسائل الشرك كما وقع لقوم نوح. وهكذا وقع، فإن الناس لما بنوا على القبور وعظموها واتخذوا الصور وقع الشرك نعوذ بالله من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال في مرض موته قبل ان يموت بقليل عليه الصلاه والسلام، يحذر الناس من الشرك ووسائله. يقول في مرض قبل ان يموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ويقول قبل ان يموت بخمس ليال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. وقال عليه الصلاه والسلام لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، ونهى عن تجلس القبور، نهى عن تجلس القبور وان يقعد عليها وان يبنى عليها، كل هذا من باب سد الذرائع المفضي الى الشرك. والناس اليوم عاكسه قويه، في غالب بلدان المسلمين تجدهم يبنى على القبور، المساجد على القبور يبنى عليها وتفرش وتطيب، وربما طاف بها الناس في بعض البلدان يطوفون بها كما يطاف الكعبه نعوذ بالله. هذا البلاء العظيم، هذه وسائل الشرك، الرسول حذر منها لانها وسيله. الجهال اذا راوا مسجدا مقام على قبر وراوه يعظم ويفرش ويطاف به دعوه من دون الله واستغاثوا به من دون الله نعوذ بالله، ووقع الشرك نسال الله العافيه كما هو الواقع. فان الطواف بالقبور والدعاء للموتى والاستغاثه بهم والذبح لهم كله من الشرك بالله عز وجل. فالذي يطوف القبور يتقلب يتقرب الى الميت في الطواف قبله كما يطاف الكعبه كما يفعل عند قبر الحسين وغيره في مصر وفي بلدان كثيره تقع انواع من الشرك الاكبر. كذلك دعاء الميت يا سيدي فلان المدد المدد الغوث الغوث هذا الشرك الاكبر نعوذ بالله. هذه البدايات على القبور واتخاذ المساجد عليها والقباب من وسائل الشرك ومن ذرائعه. وهكذا يقول الغلو فيه بالمحبه الزائده لا تغلو في دينكم، فالاطرال للموتى او الاحياء والغلو فيهم لان يعتقد فيهم شيء ليس لهم وليس من صفاتهم، او التبرك بهم كما سمعتم في بعض الناس قد يقيس نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم تبرك الصحابه بوضوءه وبوصاقه وبشعره فهذا الرئيس الذي هو شيخ الطريقه في الصوفيه او العالم الفلاني ينبغي ان يفعل به ذلك، وان يتبرك بوضوءه او بوصاقه وبشعره كما تبارك صحابي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيسون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من وسائل الشرك ايضا وهو الوذائر على رأي الشرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا لأن الله جعل في شعره بركة وفي ريقه بركة وفي وضوئه بركة عليه الصلاة والسلام فهو أعطاهم إياه وسمح لهم بذلك لما جعل الله فيه من البركة لهم والفائدة لهم ويعلمهم التوحيد وينهم عن الشرك ولا يقره ويشرك بالله عز وجل. وإنما هذه أشياء جعل الله بها بركة لأبدانهم وصحتهم في شعره وريقه وما سقطه من ماء عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره في ذلك. اللهم صل عليه وسلم. وهكذا في الذرائع القولية يجب سدها كما بين الشيخان. فإذا قال لولا الله أنت هلكنا لولا فلان هلكنا وسائل خطيرة فيقول لولا الله ثم فلان فلا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان وقال يقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال أجعتني لله ندا ما شاء الله وحده. فمن ذرائع الشرك القولية أن يقال لولا فلان هلك الناس لولا الله فلان بالواو لولا الله فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا من الله من فلان. لكن تقول لا هذا من الله ثم من فلان لولا الله ثم فلان لكن لها أسباب لولا الله ثم فلان لولا الله ثم الدولة لا حصل كذا وكذا من فساد قطاع الطريق من السراق صحيح لولا الله ثم الدولة أما لولا الدولة لولا الله والدولة لا يقال لولا الله ثم الدولة لولا الله ثم فلان لولا الله ثم الحرس لولا الله ثم إغلاق الباب والعناية كان كذا ثم لولا ثم كذا وكذا بالإتيان بثم الأسباب مطلوبة والأسباب مشروعة الله شرع الأسباب لكن ليس هي العمدة لم نحن الله وحده سبحانه وتعالى فقد تكسر في الأسباب وقد يقضى عليها وقد يقع المحذور وقد تهان الدولة وقد يقضى على الدولة وعلى الأسباب وعلى الأخلاق وعلى الحرص ويقع المكروه لكن العمدة على الله وحده وعلى الله فتوكل إن كنت مؤمن فالله عليه التوكل ثم الأسباب بعد ذلك أغلق أسمي الله وأغلق بابك اجعل الحرس الدولة كأثر على الأسباب ولا تؤلموا بيد الله الله ثم كذا وكذا. فالله سبحانه هو الذي أعطى الصحة والذي هيئ الحرس والذي هيئ السلاح والذي هيئ لك هذا الباب والذي هداك لكذا وكذا. فتقول لولا الله ثم الدولة وفقها الله فعل كذا لولا الله ثم الحرس فعلوا كذا لولا الله ثم هيئة الأمر فعلوا كذا لولا الله ثم الدعاء إلى الله لا عظم الجهل إلى أشبه ذلك. يعني يأتي بالأسباب بعد ثم لكن الله المقدر في كل شيء سبحانه وتعالى ولبيده تصريف الأمور والضار النافع والمعطي المانع بيده كل شيء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال لا صلى القبور ونهى عن صلاة القبور لأنها وسيلة للشرك. فإن إذا صلى عند قبر أو صلى إلى قبر قد يأتيه الشيطان مزيلا يقول صلى القبر نفسه لصاحبه تقرب إلى صاحبه بالصلاة وبالسجود فيقع الشرك. فالصلاة عند القبور لله وحده هذه وسيلة. إذا كان عند قبور صارت وسيلة للشرك إذا صلى عندها في المقبرة أو إليها هذه وسيلة للشرك. لكن لو قصد بالصلاة نفس الميت صار هو الشرك الأكبر صار هو الشرك الأكبر. فينبغي أن نعلم الفرق بين الوسائل وبين الشرك. الشيخان قد وضحها كثيرا ولكن من باب مزيد الإيضاح لأن بعض الناس قد يشتبه عليه الأمر ما يعرف الشرك من وسائل الشرك. قال الشرك شيء والغاية خبيثة وهي النهاية المنكرة ووسائله مثل ما عرفتم وسائله مثل الصلاة عند القبر هذه وسيلة بناء على قبر وسيلة اتخاذ المسجد قبر وسيلة والقبة هذه وسيلة. لكن كونه يدعو صاحب القبر ويستغيث به هذا الشكل أكبر يطلبه المدد هذا الشكل أكبر. كونه يصلي إلى قبر هذه وسيلة دخل لله. فإذا قصد بصلاة القبر وصاحبه صار هو الشكل أكبر. كونه يقرأ عند قبر يدعو عند قبر هذه وسيلة. فإذا قصد بالقراءة أو بالدعاء عند قبر أن صاحب قبر يثيبه ويعطي كذا أو يغفر له ويشي مريض صار هو الشكل أكبر معه. هذا يبين فرق بين هذا وهذا. كذلك إذا قال لولا صاحب القبر لولا البدوي لولا الشيخ عبد القادر لولا فلان من الموتى لهلكنا يعتقد السر فيه وأنه متصرف الكون وأنه يدفع عن الناس هذا الشيخ الأكبر أعوذ بالله هذا الشيخ الأكبر. لكن لو قال لولا فلان لأن الأسباب لأن تسبب في هذا الشيء لولا هذا سبب لكن قصر في العبارة أساء في العبارة فيقول لولا الله ثم كذا وكذا. أما إذا عاد الدفع والنفع للبيت أن يتصرف في الكون أو الشجرة أو الصنم صار هو الشرك الأكبر نعوذ بالله والكفر أكبر نعوذ بالله. كذلك مسألة النظم التي أشار إليها أحد الشيخين، النظم الوضعية نظم كفرية خفيفة تحكم بغير شريعة الله، لكنها فيها تفصيل. إذا وضعها حاكم البلد وضع مثلا نظام أن الزاني المحصن لا يسجن ولكن يجلد خلاف شرع الله، يجلد أو يسجن، هذا غلط، هذا منكر خلاف شرع الله. أو قال أن القاتل لا يقتل قصاص ولكن يسجن أو يؤدب ولا يقتل كما يفعل في الدول الكثيرة. أو قال السارق لا يقطع يؤدب بس يضرب أو يسجن ولا يقتل تقطع يده، هذه نظم مخالفة لشرع الله منكرة، لكن إذا كان فعلها يعلم أنها غير جائزة وأنها منكرة ولكن زعم أنه فعلها لأسباب لأنه لا يستطيع التنفيذ أو لأسباب كذا وكذا ولا يعلم أنها منكرة وأنها خلاف شرع الله، هذه نظر باطلة ومنكرة، هو عاصي في هذا عاصي غلطان. لكن إذا قال إن هذا النظام أحسن من حكم الله وأن كوني أعاقب السارق بالسجن أحسن من قطع يده، أو قال إن رجل الزاني ما يصلح ولكن أسجنه ولا أرجمه إذا كان محصن، أو قال إن القصاص لا يصلح ولكن يسجن القاتل ولا يقتص منه إذا كان هذا أحسن من حكم الله، أو قال إنه جائز لو ما قال إنه أحسن، بس يكفي إنه إذا قلنا جائز إذا قال هذه جائزة ولو خالف شرع الله هذا رد على الإسلام كفر أكبر. فالأحوال ثلاثة، ترى يقول إن هذه القوانين أحسن من حكم الله هذا أقبح الكفر نعوذ بالله، ثانيا يقول مين بأحسن لكن مثل حكم الله وهذا يستعملها لأنها أرفق بالناس أو كذا هذا كفر أكبر نعوذ بالله. والثالثة يقول حكم الله أحسن ولكن ما أنا في حكم الله لأن كذا ولأن كذا، وهذه جائزة تكفي، هذه جائزة هنا نسجن الزاني المحصن ولا نرجمه، هنا لا نقطع السارق ولكن نسجنه ونقدمه، لا نقرص ولكن نسجن القاتل ولا نقرص منه، هذا جائز حكم الله أحسن ولكن هذا جائز لا بأس به، هذا كفر أكبر أيضا ورد على الإسلام. ولو قال حكم الله أحسن ما دام يستجيز هذا ويرى أنه جائز ويرى أنه لا بأس به يكون رد على الإسلام لأنه استحل ما حرم الله، لأنه استحل ما حرم الله قد حرم الله أنه خالف شرعه، وقال سبحانه وتعالى يحكم بينهم بما أنزل الله، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، وقال من أحسن الله حكما لقوم يوقنون، فالذي يرى أن حكم غير الله جائز أو أحسن من حكم الله أو يرى أنه مساوي لحكم الله كله رد على الإسلام نعوذ بالله. لكن لو حكم بغير ما أنزل الله وجعل قوانين حكم غير ما أنزل الله وهو يعلم أنه ظالم وأنا مخطئ وأنا مقصر وربما قال سوف أفعل سوف أحكم بما أنزل الله، هذا يكون منكر ويكون معصية ويكون من الكبائر، يكون وسيلة الكفر وسيلة لاتخاذها حاكمة والاقتناع بها وجعلها جائزة أو تحسينها وترفيه ورفعها على حكم الله عز وجل، هو وسيلة للكفر بالله عز وجل. ومثل هذا الحاكم إذا حكم بغير شرع الله من أجل الرشوة، قاضي حكم بالرشوة ويعلم انه مخطئ ولكن من اجل المال اللي اعطاه اياه بعض خصومه حكم، هذا رد هذا منكر وضلال وسيله الكفر، لكن ما دام يعلم انه مخطئ وانه ظالم لا يكون كافرا يكون عاصيا وفيه نوع كفر ولكن لا يكون كفر اكبر لانه يعتقد انه مخطئ وانه ظالم وانه عاصي، قد حكم الله والواجب الاتباع وان حمله حملته الرشوه على الحكم بغير ما انزل الله، او حمله حب الاقارب حكم لقريبه أو لصديقه بغير ما أنزل الله وتجاهل حكم الله من أجل القريب أو الرشوة أو الصديق نعوذ بالله، هذا قد أتى منكرا عظيما وظلما عظيما لكنه دون كفر أكبر لأنه يعلم أنه عاصي وأنه مخطئ وأنه ظالم ولكن حمله حب القرابة أو الصداقة أو حب المال على ما فعل. فينبغي لأهل الإسلام التمييز بين أحكام الله وشرعه سبحانه وتعالى والبصيرة في هذا الأمر العظيم، فإن هذه المسائل لها شأنها العظيم، فأرجو أن تكونوا في هذا الأمر على بصيرة وعلى بينة، وهكذا قل ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله فلان وهذا من الله من فلان، هذا شرك أصغر ووسيلة الشرك الأكبر لكن إذا قال ما شاء الله ثم شاء فلان لولا الله ثم فلان قال إن الله ثم بفلان جاز هذا. لكن لو اعتقد أن فلان تصرف في الكون وأنه ينفع ويضر من الله وأنه له شيء في الكون صار كافرا كفر أكبر. ولو قال ثم أو قال بالواو ما دام يعتقد أن فلان الميت أو الحي يتصرف في الكون وأنه شريك لله في التدبير صار كفرا أكبر. إنما هذا إذا جرى لسانه لولا الله ثم فلان إذا جرى لولا الله وفلان جرى لسانه لولا فلان ويعلم أن تصرف الله سبحانه وتعالى هذا هو الشكل أصح. وإذا قال لولا الله ثم فلان صار جائزا وهذا من الله ثم من فلان ما شاء الله ثم شاء فلان هذا جائز. ولكن مع العقيدة بأن تصرف الله وحده وأنه يدبر الأمور وأنه يصرف الكائنات وأن العبد سبب فقط عبد وأفعاله من باب الأسباب والله يصرف الأكوان ويدبر الأمور سبحانه وتعالى. أما من اعتقد في ميت أو حي أنه شريك لله وأنه يدبر الأمور ويصرف الكائنات وأنه يعلم الغيب أو ما أشبه ذلك صار كفرا أكبر لله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجو أن يكون فيما سمعنا بركة وكفاية ونسأل الله أن يمن على جميع بفقه في الدين والصلاة عليه وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يصلح حكامهم وأن يصلح قادتهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يمنح جميع ثقة في الدين والثبات عليه كما نسأل سبحانه يوفق حكومتنا لكل خير وأن يعينها على طاعة الله ورسوله وأن يولي على جميع شؤونها الأخيار الطيبين وأن يصلح لها البطانة وأن وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق وأن يوفق الشيخين على ويجزيهما خيرا على ندوتهما وأن يزيدا وإياكم وإياهما من الهدى والتوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا سماحة الشيخ على هذه النصائح الغالية ولعل بعضنا أو كلنا في حاجة إلى توبة من الله إلا الله سبحانه وتعالى على ما يصدر مننا عفوا بنية أو بغير نية. وردت إلينا أسئلة كثيرة ولكن أستأذن أخوتي الكرام فأن أحد الأخوة أصر إلي بسؤال مشافاة فقال إنه وجد في المقصف أو السلخانة التي يذبحون فيها البهائم يغزون البهيمة بطرف السكين في مقتل ولا يتركونها تنزف وينفخونها ثم يذبحونها فما يدري رأي فضيلتكم في ذلك؟ ينظف يعني ينظف الأمر لأن إذا جاء رجال البلدية أرجعوا الذبح فإذا غاب رجال البلدية ضربوا الذبيحة بطرف السكين بسرعة في مقتل ولم يتركوها تنزف ولا القتلة من الذبحة من الذبح. سماحة الشيخ لقد أعلن عن فتح الباب للنساء في صالة التزلج التي افتتحت قريبا وذلك بوضع يوم مخصص للنساء فنرجو منكم السعي إلى منع ودرء هذا الفساد سيما وأن القائمين على هذه الصالة رجال أجانب من الفلبين وغيرها. وقد ذكر لي بعض الأخوة أن من لا يجيد التزلج يقوم بتعليمه من قبل هؤلاء الرجال الأجانب فنرجو منكم إنقاذ فتيات المسلمين من هذا الخطر المحدق لهن وذلك بمنع هذا اليوم ومنع دخول النساء إلى هذه الصالة الفاسدة المفسدة. نظر فيه شيء ما سمعنا إلا هذا الموضوع ما سمعنا هذا إلى الآن نظر فيه إن شاء الله نسأل الله. سماحة الشيخ انشئت الآن في نجد بعض أنواع التي لا أحكم عليها هل هي شعوذة أم حقيقة جاءت عن الرسول وهو انتشار بيع الماء في قوارير صحة ويقولون إنه قرئ عليه القرآن وأن فيه شفاء بعد الله ويبيعون أشياء أخرى وبأسعار خيالية وأخذ الناس تصديق ذلك فما حكمه؟ هذا بلغنا وبينا للأمير أن هذا يمنع من الرياض بلغنا منذ أشهر وبينا أنه يمنع يباع قوارير يزعم أنه قرئ فيها قرأ فيها بعض الناس حتى يعالج بها المرضى قلنا هذا يمنع لأنه وسيلة إلى أن يفعلها كل واحد. ولكن أما كل المريض يقرأ عليه إنسان أو يقرأ في ماء ويمني لا بأس إذا كان مما يظن فيه الخير يقرأ في ماء النبي يقرأ في ماء لثابت بن قيس بن شماس وصبه عليه هذا لا بأس كن يقرأ في ماء أو في طعام لطلب الشفاء من الله عز وجل وأن هذا من الأسباب مثل ما يقرأ على المريض نفسه فالبر رؤية لا بأس بها لكن هذا يمنع لأنه وسيلة إلى التساهل الأمور ويفعله كل واحد. نوع منها يكتب ويشرب. يا شيخ غفر الله لك، بالنسبة للنوع هذا من العزائم يكتبونه بزعفران وبر يبيعونه. لا هذا وإنما قلنا الأمير ينبغي في السوق موجود الآن حاليا. إلى حظ إلى حظ إن شاء الله. طيب يا شيخ بالنسبة هذه شو اسمه قولة ال قلت يا شيخ حجة الإسلام والمسلمين هذه وش معناها؟ هذه اللي لهم فيها حجة الإسلام أنه إذا قال قولا بالدليل نسمع له هو يقع. هذا مثل ما يقع فيه غزال يقول يعني أنه قولهم معتبر. طيب يقول لهم طبقوا أنفسكم يطبقون أنفسهم. نعم يطبقوا لهم طبقوا أنفسكم يطبقون أنفسهم. من هم؟ هم هذول الشيعة قاتلهم الله. هذا مسألة هؤلاء مسألة الصوفية والصوفية والرافضة في يوم عاشوراء هذا جهل وصرف ما يفعله الصوفية بعضهم لبعض أو رأوا الشيخ أمرهم بضرب كذا أو يعملوا يعني أشياء ظلمها بسرعة أو الشيعة بيوم عاشر هذا جهل وضلالة. ما حكم الولائم التي توضع بمناسبة خروج الأرملة من الحداد؟ وهذه ظاهرة في مجتمعنا لاحظتها، وهل هي من تعظيم حق الزوج المتوفي؟ جزاكم الله. لا فيها بأس، يعني لما كانت مقيمة في بيتها مدة طويلة وبعد عشر وأكثر من ذلك إذا كانت حاملة قد يحتفي بها غريبها ويعزمونها يكرمونها ما نعلم وجه الكرم مثل إكرام المسافر وإكرام الذي خرج من السجن وهكذا. أحد طلاب الدراسات العليا تقدم بحثه إلى الدكتور المشرف منذ 3 سنوات، فأهمل الدكتور بحثه ولم يطلع عليه، وكلما رجعه أبدى أنه لم يأخذ منه فلوس، مما يعني أنه يريد بالمقابل نقودا رغم ما أتحفه به من هدايا، فهل يجوز شرعا أن يقدم له مالا دفعا للضرر؟ وهل يعتبر ذلك رشوة؟ وما حكم الهدايا؟ هذا يرفع الجامعة نفسه تتعلم به الجامعة حتى تؤدب هذا الأستاذ. ما يجوز أن يعطى شيء الأستاذ، ما يعطى شيء هذا رشوة، ما يجوز رشوة حتى يسهل الله أمر الرسالة وحتى يحكم بأنه ناجح وغير ناجح. ما يجوز، لا يعطى شيء أبدا ولا كرامة. يرفع الأمر الجامعة التي عينت هذا الأستاذ حتى تعرف ما تقول له وحتى تعامل فيما ينبغي. عندما ننصح بعض المنتسبين إلى العلم أنه لا بد أن نفرق بين مشيئة الله وفعل الله ثم مشيئته أيضا أو فعله، كما تقول هذا من فضل الله ثم من عمل أو فعل فلان، ولكنهم ردوا علينا بهذه الشبهة وهي قول الله تعالى وقالوا سيأتينا الله من فضله ورسوله، فلم يفصل بين الله ورسوله. هذا إتيان من الله، هذا لأن إتيان من الله ورسوله، الله جل وعلا يعطي والرسول هو النائب في هذا، هو اللي يعطي بأمر الله، أمر الله يعطي من بيت المال ما شاء سبحانه وتعالى، وقال إنا إلى الله راغبون ولا قال إلى الرسول، فالإشام من الله ومن الرسول، وأما الحسب حسبنا الله وإلى الله الرغبة سبحانه وتعالى، أما الإيتاء فالله يعطي والرسول يعطي بأمر الله من بيت المال ومما أعطاه الله من الأمور، فإذا قال أتانا الله ورسوله أو أتانا الرسول كذا وأعطانا كذا فلا حرج في ذلك، لأن الإيتاء من الرسول إيتاء من الله، لأن الله أمره بذلك. قيل لي أنه في إحدى كليات البنات أن هناك مدرسة تمنع كتابة اسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم على ورقة الاختبار، وأنه في إحدى الاختبارات كتبت امرأة بسم الله الرحمن الرحيم فألغت المدرسة الاختبار بسبب الكتابة، وهناك بعض المدرسات الأجنبيات تصطحبن معهن مسجل وشريط أغاني غربية، هذه فترة راحة وارقصوا يا فتيات فالفاسقات يرقصن والمؤمنات يخرجن، فنرجو تحمل عمل لازم في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا. نشوف طيب. لاحظوا الموضوع ان شاء الله. هذه سمعنا بسم الله ان صح خبر قد تكون متاوله ان الاوراق تطرح بعد ذلك او تلقى بعد ذلك، ولكن هذا غلط. طيب تسمع في الاوراق لا بد فيها ذكر الله في الاختبار وفي الجواب، فعدم تسمية الله تسمية هذا غلط. التسميه مشروعه في بدء الاختبار وبدء المسائل المهمه ولو كانت تلقى من بعض الناس، اللي يلقيها هو الآثم، اللي يلقى أوراق أو الجرائد تقول ما مات هو الآثم، هم اللي كتبها بالجديد أو كتبها بالكلام مأجور، لأن الإنسان مأمور أن يسمي الله في كتاباته، وهكذا يقع في الكتابات اسم الله عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز في الكتابات وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أشياء لا يجوز أن تلقى في الحمامات أو في الأسواق قداس بالأرجل، لا يجب رفعها والعناية بها، يجب على الناس أن يجعلوها في رفوف أو يدفنوها إذا خلصوا منها أو يحرقوها إذا خلصوا منها، أما إلقاها في القمائم هذا منكر. المقصود أن بعض الناس ينتقل لكتابة بسم الله على بعض الجرائد أو في الاختبارات، هذا غلط. يكتب بسم الله ولا ما يكتب بسم الله والآيات كذلك، لكن الذي يكون في يده الجريدة أو في يده الأوراق التي تكتب فيها لا يلقيها في قمامة، بل يحفظها لحاجته أو يدفنها في أرض طيبة أو يحرقها، ثم يلقيها في قمامة أو في الأسواق أو شيء فيها محل دافئ، هذا لا يجوز. ولا شك أن المدرسين والمدرس عليهم مسؤولية، المدرسون والمعلمون والمدرسات والمعلمات عليهم مسؤولية عظيمة في الشر والخير. فالواجب على المدرسين والمعلمين والمعلمات عليهم تقوى الله ويعلموا الناس الخير ويتبصروا، وألا يكونوا على جهالة، وعلى أن ينتخبهم ويختارهم ممن يبعث من المعارف ومن غير المعارف أن يتقي الله ويسأل ويتبصر، حتى لا يتعاقد إلا مع من يصلح، إلا مع من يصلح للعمل من الرجال والنساء. وهذا خطر عظيم، خطر بالمدرسات والمدرسين، خطر عظيم جدا في العقائد والأخلاق والأعمال والعلم جميعا. نسأل الله السلامة. هل يجوز شده بسم الله الرحمن الرحيم الورقة؟ هل يجوز طمسها يعني قبل إزالتها يعني تطبها بالقلب من صفر سنة أو قاهرة؟ ورق على بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا فرغ منها لأن الفداس إذا فرغ منها، لكن إذا دفنها أو أحرقها زال محنة، أو جعلها في رف أو في دوسية أو في ملف يحفظها. أما أن تلقى لا تلقى، لا تلقى تلقى وفيها ذكر الله أو فيها بسم الله. وآخر يقول: أرجو عرض هذا السؤال حيث أنني أرسلت عدة مرات في كل أسبوع منذ مدة وأقدمه في الأوائل، وهذا السؤال مهم بالنسبة لي، حيث أريد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية في مصر والمشايخ بين محلل ومحرم، فنرجو عرضه على سماحتكم لنعرف القول الفصل في ذلك، حيث أني أريد الاشتراك في التأمينات، ويحتمل أن تكون هذه آخر جلسة في هذا الآخر. ما حكم الاشتراك في التأمينات؟ التأمينات لا يجوز الاشتراك فيها لأن فيها ربا، فيها فوائد، التأمينات فيما علمنا عنها فيها فوائد فلا تصلح الاشتراك فيها. إذا كان يشترك فيها، إذا قدم من راتبه شيئا أعطوه زيادة، إذا قدم الراتب عشرة أعطوه زيادة بعد سنوات يجمعون لها زيادات ويعطونها فوائد، فلا يجوز. أما تأمينات بدون فوائد بدون شيء، بل يعني يتوظف ليعمل كذا ويعمل كذا ويأخذ راتب كامل من زيادة ولا شيء، لا بأس به. أما هؤلاء الذين يتفقون معه على أن يعطون الشركة أو المؤسسة من رواتبهم أشياء معينة 10% على أن المؤسسة تعطيهم أضعافها بعد سنتين أو بعد ثلاث أو بعد أربع في مقابل هذا السلف، هذا ما يجوز. هناك برنامج يذاع في كل يوم جمعة باسم استوديو رقم 1، هو برنامج مفسد للشباب، ولذلك لما يأتي فيه من الغناء والكلام الباطل والتقليد والاستهزاء برجال الدين، ويعرف لمن ينقل لمن يفعل جائزة مالية، فنرجو منكم العمل على معنى في الإذاعة. نشوف هذا صلى الله عليه أحدهم كان يلعب لعبة الورقة مع جمع من أصحابه، ثم حدث بينهم خلاف فحرم ألا يلعب الورقة مع زميله ولا يدخل بيته، فما الحكم علما بأن زميله هذا من أرحامه وهو ممتنع عن دخول بيته خشية فوات زوجه منه، أفيدونا أثابكم الله. هذا محرم، ما فيه من له الفروق الخبيثة والمغالبات ومجلس القمار، لا يجوز لعب الورق هذا. ولكن الذي حرم أنه لا يلعب جد قد يعني أحسن أن يحرم على نفسه هذا الشيء، وإن كان بيع عبادة التحريم، لأنه ما ينبغي عبد المتحريم حتى لا يعداد تحريم الحلال، لكن ما دام حرم ذلك الله حرم عليه ذلك الشيء. فلو لعب هذا عليه كفارة يمين، لو لعب مع المعصية عليه كفارة يمين أن تعطيه نقد ما حلف عليه، ولكن لا يجوز اللعب لأن هذه الأوراق من جنس القمار لا تجوز. لاحظت في المستشفيات أنه إذا احتيج إلى تحليل بول المريض أو برازه يكتبون اسمه على العلبة أو القارورة التي بها العينة، ويحدث أن يكون اسم المريض محمد أو عبد الله، فهل يجوز كتابة هذه الأسماء على أنية بها نجاسة؟ وإن كان هذا لا يجوز نرجو التنبيه على وزارة الصحة بهذا الخطوط، وجزاكم الله خير. سؤال غريب، ننظر فيه إن شاء الله. بس لا فكك من هذا يعني. ممكن يقدر يسجل بدفتر ويسجل على الموضوع. ننظر فيه. الله لا بأس. لكن بلغنا عنها أشياء من الغرض بالفائدة وإعطاء قروض بالفائدة، هذا إن صح هذا لا يجوز. فكتبنا لها نسألها عن أشياء ولا حتى لما جاءنا جواب منها، ونرجو أن يأتي الجواب حتى نعرف الحقيقة. وبكل حال إذا كانت تعامل بالربا، تودع بالربا وتقرب بالربا لا يجوز. وأما الشركة الزراعة لا معنى عنها شيء، الشركة الزراعية لا نعلم عنها شيئا. وإذا كانت شركة جائزة لي والدة توفيت في أمريكا وقد دفنت في مقابر النصارى هناك لأنه لا يوجد مقبرة للمسلمين في ذلك الوقت، والآن قد اشتريت مقبرة للمسلمين، فهل تنقل من مقبرة النصارى وتوضع في مقبرة المسلمين؟ نعم نعم تنبش وينقل ما يوجد من عظامها وأثارها في مقبرة المسلمين، وإذا كان ما لها مقبرة تنبش وتوضع في محل بعيد عن الكفار وتدفن وتواسى الأرض بها حتى لا يعتدى إليها، حتى لا تكون بين النصارى والكفار. لا يجوز الدفن مع الكفار أبدا، ولكن إذا كان مقبرة المسلمين تدفن على المسلمين وتنبش من قبلها وتنقل، وإذا كان ما هنا مقبرة المسلمين ينظر في محل بعيد عن الطرقات قاد عن الطرقات فتدفن فيه ويواسى محله حتى لا يهتدى إليها أو تنبش ويقعد بها شيئا. طيب يا شيخ، ما الطفل الصغير غير مسلم هنا في السعودية يجوز دفنه في البلاد هذه؟ يجوز والله محل غير مقابر المسلمين، يعني مقابر نصاري أو جوذي أو كذا لا يسمى عن المسلمين، محل بعيد عن مقبرة المسلمين. سماحة الشيخ أثابكم الله، أنا شاب أعزب ومتدين ولله الحمد، ولكني إذا جئت أتوضأ للصلاة تجذبني أتردد في إخراج اسم الله عند الوضوء وأتكلم بالنية في نفسي، فمثلا أقول سأتوضأ لصلاة كذا داخل نفسي، ولكن في الآونة الأخيرة صار بين ما أعرفش يعني يقصد إنك يعني ما يحتاج يعني ما يحتاج ولدي تتكلم بالنية، قلبك يكفي ما قام ما دام قلت الوضوء فنية كافية. أما قل نويت أن أتوضأ نويت أن أصلي هذه بدعة ما لها صوت، النية في القلب يكفي، أنا مال بالنيات، النية في القلب وتأخذها بدعة، فلا حاجة لا تؤذي نفسك، والتسمية باللسان تقول بسم الله عند الوضوء بسم الله ثم توضأ، يعني تبدأ من الله والاستنشاق من أخذارك أو عند غسل يديك ثلاثة بسم الله. أما النية في الوضوء ما حاجة، القلب يكفي، ما في القلب يكفي من نية الوضوء، من نية الصلاة، من نية الصيام، من نية الحج يكفي. نعم هناك لبيك، لكن يقال في الحج لبيك كذا وكذا. نعم هناك ظاهرة حول أسواق الذهب الجديدة على شارع الكباري، وهي تجمع الكثير من الشباب والكثير من النساء وقت صلاة المغرب والعشاء حول السوق، وليس هناك من يأمرهم أو ينهاهم، وينتهي وقت الصلاة وتفتح الأسواق والكثير لم يؤدوا الصلاة رجالا ونساء، أخبركم بذلك عسى أن تجدوا حلا لذلك. يلاحظ هذا جزاك الله خير، يلاحظ هذا مع الهيئة إن شاء الله على هيك. طيب بارك الله فيك وفق الله فيك. ولها ظاهرة ضليلة أخي محمد عبد الرحمن الراوي والدكتور محمد رأف السعيد فيما يتعلق بدعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وقد سمعتم جميعا ما قاله الشيخان في هذا الموضوع العظيم، وقد أجاد وأفاد وأحسن جزاهما الله خيرا والله مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، فلقد أوضح جميعا ما ينبغي للدعاء كما تكون بالتوجيه إلى ما ينفع العبد في الدنيا والآخرة، وكما تكون ببيان محاسن الإسلام وما فيه من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة، تكون أيضا بالأعمال الطيبة والقدوة الحسنة والسيرة الحميدة حتى ينظر المدعو الداعي على خير حال، وحتى يتأسى لأعماله وصفاته وأخلاقه الكريمة قبل أن يسمع كلامه، وحتى يكون الانتفاع بهذا وهذا بالقول والسيرة الطيبة وبالإحسان إلى المدعوين وسد خلتهم وعلاج جريحهم والحرص على انتشالهم مما هو فيه من الباطل وتسليمه للأعداء الذين يحرصون كل الحرص على أن يأخذوهم إليهم ويضربوهم إليهم بما يفعلون من أنواع الإحسان إليهم. فإذا كان أعداء الله يحرصون على انتشال هؤلاء وأخذهم من أيدي المسلمين بما يفعلون من إقامة المستوصفات والمستشفيات ودور الإحسان بالطعام والشراب والكساء إلى غير ذلك، فالمسلمون يجب أن يكونوا هكذا، وأن يعالجوا مرضى القلوب ومرضى الأبدان بالعلاجين، لا يغني هذا عن هذا ولا هذا عن هذا، كل يبذل ما يستطيع، فيكون العلاج بالإحسان وسد جوعة الجائع وعلاج المريض وغير هذا من وجوه الإحسان، ويكون أيضا بالتوجيه إلى ما جاء به الإسلام من الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والدين الحق، وببيان ما هو فيه من الباطل وببيان عورة ما هو فيه من الباطل وما فيه من الشر والفساد حتى ينفروا منه وحتى يعلموا بطلانه. هكذا يكون الدعاة إلى الله كل بحسب طاقته. فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة كانت دعوتهم بالكلام والسيرة الحميدة والصبر، ليس في أيديهم القوة وليس في أيديهم المال الكثير حتى يبذلوه، ولكن بالصبر والتوجيه إلى الخير وبيان محاسن الإسلام وبيان بطلان ما هم فيه من الشرك وعبادة الأوثان والأصنام وبيان سيرة الأوائل سيرة الرسل الكرام وأتباعهم بإحسان، وأن فيهم القدوة لمن عرف حالهم وسيرتهم حتى يتأسى به المسلمون وحتى يصبروا على ما أصابهم من الشدة والجوع والعذاب، تأسى به أولئك الأخيار من الرسل وأتباعهم، وعند القدرة يواسى الفقير ويعالج المريض وتبنى المستشفيات والمستوصفات ويبذل المال للمؤلفة قلوبهم إلى غير ذلك من أنواع الإحسان. هذا مطلوب وهذا مطلوب، وعلى المسلمين جميعا وعلى ولاة أمرهم أن يقوموا بذلك، ولكن يبدأون عليهم أن يبدأوا بأنفسهم، عليهم أن يبدأوا بأنفسهم فيعالجوا ما بهم من أمراض، أمراض القلوب وأمراض الأخلاق، فيستقيموا على دين الله ويؤدوا حق الله ويبتعدوا عن محارم الله حتى يتأسى بهم غيرهم، حتى يرى فيهم غيرهم الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والطاعة لله ولرسوله والكف عن محارم الله والاستقامة على طاعة الله ورسوله، وحتى يرى فيهم أعداؤهم مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والصبر على ما يرضي الله عز وجل وكف عن محارم الله سبحانه وتعالى. كل هذا مطلوب، فإذا استقام المسلمون على دينهم وصبروا عليه ودعوا إليه بأخلاق كريمة وصفات حميدة وأعمال جليلة وعلم نافع وبصيرة نافذة أجابهم غيرهم وسلم لهم غيرهم القياد وبادروا إلى الاستجابة لما يدعون إليه. فعلى الداعي الله يعرف هذه الأمور وأن يتبصر وأن يصبر ويصابر حتى يكون لدعوته الأثر العظيم وحتى تكون لها العاقبة الطيبة وحتى يتقبلها المدعوون بكل انشراح وبكل رغبة وبكل مبادرة. أما يدعوهم إلى الأخلاق الكريمة وهو يخالفها أو يدعوهم على جهالة وضلة بصيرة هذا قل أن يستمع له، قل أن يفيد، بل يضر أكثر ويفسد أكثر إلا من رحم الله. بل المؤمن عليه أن يبدأ بنفسه ويجاهدها، وعليه يصبر ويتحمل حتى يدعو إخوانه المسلمين الذين قصروا هي الاستقامة، فيتأسوا به ويستقيموا على ما دعاهم إليه، ثم ينتقل من ذلك إلى دعوة غيرهم من الكفرة ليستجيبوا لداعي الله ولما يحييهم إلى توحيد الله والإخلاص له، وإلى أداء ما أوجب الله، وإلى ترك ما حرم الله، ويقيم الأدلة القولية والعملية حتى يستجيب له أولئك المدعوون، وحتى تكون أخلاقه وأخلاق أتباعه والدعاة معه أخلاقا كريمة وصفات حميدة يتأسى بها المدعو وينشرح لها صدره ويعلم أن هذا الداعي قد دعا إلى خير وقد عمل بخير. ومن نظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عرف ذلك، فهم صبروا على الحق، صبروا على ترك شهواتهم، صبروا على الجوع، صبروا على كل ما يفوتهم من الحظ العاجل، لأنهم يريدون وجه الله والدار الآخرة، فهم صابرون في جنب الله، مجتهدون في طاعة الله، حريصون على هداية الناس إلى دين الله عز وجل، فلذلك نجحوا وأفلحوا وصارت لهم العاقبة الحميدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وإلى علم وبصيرة وإلى أخلاق كريمة وإلى صلة حميدة، كما قال جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال سبحانه: أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. قال شعيب لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ولكن ما لا يترك كله لا يترك كله، فعلى المؤمن وعلى الداعي إلى الله جل وعلا أن يجتهد، ولكن لا يمنعه ما فيه من قصور من الدعوة إلى الله بالحسنى وبالعلم والبصيرة، ويجتهد في استكمال ما يفات من الخير والحرص على تحصيل ما ينقصه من العلم والفضل. فلو قصر الأمر على الكمل لتعطل هذا الباب في الأغلب، ولكن لا بد من الجهاد، ولا بد من الدعوة، ولا بد من الصبر، ولا بد من الجهاد أيضا لاستكمال ما يفوت الداعي من صفات حميدة وأعمال جليلة وصبر ومصابرة. فليس من شرط للداعي أن يكون كاملا، وليس من شرط المجاهد أن يكون كاملا، وليس من شرط الأمر والنهي يكون كاملا، ولكن عليه يجتهد، عليه يجتهد في ذلك وأن يصبر ويتحمل حتى يكون ذلك أكثر ثمرة لدعوته وأكمل في تحصيل المراد وأبعد عن الخيبة فيما يدعو إليه ويريد نجاحه وحصوله من الناس. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع الدعاء إلى الله سبحانه لما فيه رضاه ولما فيه صلاح العباد والبلاد، ويصلح على المسلمين جميعا وقادتهم حتى يكونوا قدوة صالحة في أقوالهم وأعمالهم وسيرتهم لأعدائهم، حتى يتأسى بهم أعداؤهم، وحتى يعرفوا صحة ما هم عليه بأخلاقهم الكريمة وصفاتهم الحميدة وإخلاصهم لله وصبرهم وإحسانهم إلى عباد الله. كما أسأله سبحانه يجزي هوينا الشيخين محمد ومحمد جزاء حسنا، وأن يثيبهما على ندوتهما، وأن يزيدهما علما وهدى وتوفيقا وصلاحا وإصلاحا، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا، إنه جل وعلا جواد كريم. أما الأسئلة فيكون جوابها إن شاء الله بعد الصلاة. نذكر أمرين يحدثان في هذا المسجد يوم الجمعة خاصة. يحجز المكان الذي خلف الإمام لما يتسع لعدد من الناس، وإذا أحد جاء ليجلس فيه يمنع ويقال هذا محل الشيخ، ثم يأتي من يجلس فيه بعد فترة، وإذا أتي بجنازة فإن من يأتي بها يكونون قبل الصف الأول صف صغير بعد الإمام إلى اليسار، ولكن ليس كامل. آمل الإفادة حول ذلك، وهل لنا أن نجلس في المكان الخالي حتى وإن غضب بعضهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فالمسجد بيت الله وعد لعبادته وطاعته من الصلاة وغيرها، فلا يجوز لأحد يتحجر ما خلف الإمام ولا مع يمينه ولا مع شماله، فهو لمن سبق، الصف الأول لمن سبق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فإن اقترعوا للمسابقة إليه والحرص على أن يتقدموا. فحجه أمر لا يجوز وغصب للمكان، ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق منه باللطف فيه والتقدم إليه. والواجب التنبيه على هؤلاء وأن يعلموا أن هذا لا يجوز، وأن حج للصف الأول أو وسط الصف الأول لمن يأتي بعد ذلك لا يجوز. والواجب أن تزال هذه الأشياء وأن لا تبقى في مكانها، بل يكون الصف لمن سبق. وكنا نعلم هذا من قديم، كان أهل الحج والعقد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يلاحظون هذا ويزيلون ما يضعه الناس في الصف الأول حتى يتقدم الناس بأنفسهم، لا بالخرق ولا بغير الخرق ولا بالسجادات، ولكن يتقدمون بأنفسهم للصف الأول، فهو لمن سبق بنفسه لا لمن سبق بالسجادة أو النعلين أو غير هذا. لا، هذا هو الحق وهذا هو الصواب، والسابق أولى بالمكان. نعم، لو كان الإنسان تقدم للصف الأول ثم عرض له عارض فقام يتوضأ فهو حق مكانه، حتى ولو ما جعل في الشيء هو حق مكانه يرجع إليه. إذا عرض له عارض فقام يتوضأ أو غير ذلك من العوارض التي تعرض وهو جاء للإقامة في المسجد والجلوس والانتظار، فهذا ينبغي يعرف ويعرفه جيرانه ويقول لمن جاء هذا المكان له صاحب قام لعارض فهو حق به. أما إنسان يتقدم بالسجادة أو غيرها ويبقى في بيته أو يبقى في دكانه هذا غلط، هذا لا يجوز. وأهل الجنازة إذا كان لهم مكان في الصف الأول يدخل في الصف الأول أو في الثاني، وإذا كان ما لهم مكان يكون خلف الإمام لا معه، الإمام لا يكون مع أحد، يكون خلفه ولو كان صفا قاصرا يكون خلف الإمام، والجنائز تسمى في صفوفها. ولهذا قال بعض الصحابة إنه لا بأس أن تكون صفوفها ثلاثة ولو كان غير تامة. فالمقصود إذا تيسر أن يكون في الصف ويدخل في الصف كان أولى أو أفضل، سواء كان الصف الأول أو من وراء الصف الثاني أو الثالث، إذا تيسر له مكان ولا صفوا خلف الإمام صفا ولو كان غير كثير لا بأس. يا شيخ، بالنسبة طيب الآن صلاة الجنازة يقفون بعض المصلين مع الإمام من ناحية اليمين، لهذا قد يظن أنه سنة فلا ينبغي يفعل، لأن فعل هذا قد يظن بعض الناس أيه؟ أن الوقوف على يمين الإمام سنة، وأن يقف مع أبو الميت أو أخو الميت أيه؟ أو زوج الميتة أو نحو ذلك، هذا ما له أصل، وإنما يقف خلف عن يمين الإمام لأنه ما لهم مكان، هذا الشيخ ما له مكان، لكن إذا كان معه اثنين ثلاثة صفوا صف خلف الناس. أما لا يقفوا مع جانب الإمام، لا لا، إذا وقفوا مع قدر من الجهلة أنه سنة أيه. وأن ولي الميت يقف عن يمين الإمام هذا لا ما له أصل. طب شيخنا أكرمك الله، لو المسجد جامع ضيق مثلا هل يجوز للإمام أن يخطب جوار الإمام؟ يقف عن يمينه وعن شماله هذا إذا كان ضيق، إذا المسجد يقف عن يمينه وعن شماله جائز. طيب إذا وضع النعل، إذا وضع النعل صاحب النعل وذهب ليتوضأ فهل هو أحق بالمكان أم غيره؟ إذا كان تقدم مع الله عارف نعم، أما هو يجي يبدأ بالنعل لا نبدأ بالوضوء يبدأ الوضوء حتى يأتي الصلاة وقد استكمل الشرط. طيب السؤال الثاني، قال سماحة الشيخ بصفة سماحتكم رئيسا للدعوة والإرشاد، هل للدعوة خارج البلاد الإسلامية أصل؟ إذا كانت البلاد الإسلامية مريضة من الداخل كما هو مشاهد وواقع، والله المستعان. نعم، دعوة إلى الله مطلوبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله رسل البعوث للدعوة إلى الله، والمدينة مبعث كملت فيها منافقون وفيها بعض الوثنيين فالدعوة إلى الله تبث في الداخل والخارج، ولا يقول أحد ولا ينبغي يقال ما دام بلادنا فيها نقص لا ندعو الخارج، لا ندعو في الداخل والخارج، ونحرص على إصلاح الداخل ونجتهد في إصلاح الداخل، لكن لا يمنع ذلك من الدعوة في الخارج. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر جيش معروف وصار معهم صلى الله عليه وسلم، وأمر علي يتوجه إلى اليهود ويدعوهم إلى الإسلام، والمدينة فيها من فيها من المنافقين والوثنيين، حتى هداهم الله وأسلم، وبعضهم نفي وخرج من المدينة وطرد إلى جهة أخرى. أحد الأخوة جاء بريال جديد والمكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويسأل يعني الحكم ذاك. هذا معروف ينبغي أن لا يفعل، لأن وجود هذا قد يستعمله الصبيان الصغار ويمتهن، لكن لعله طبعا الأخرى إن شاء الله يزول، لا بد إن شاء الله ينظر مع الدولة في هذا وتنصح في هذا إن شاء الله ويغير إن شاء الله في طبع المستقبل. تكلمت معهم يا شيخ؟ هذا لا بد إن شاء الله يكون فيه الكلام إن شاء الله. جزاك الله خير. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المفروض يقول الله في هذه الأوراق قد يكون فيه امتهان للصبيان وغير الصبيان، فينبغي يكون فيها أشياء ليس ذكر الله، يكون فيها أشياء تكفي غير ذكر الله. لا يجوز يا شيخ طبعا ادخال دورة المياه عند الحاجة، لا بأس إذا يخاف عليه أنه لا حرج إن شاء الله، لكن يكره عند بعض أهل العلم إذا كان يمكن جعله خارج، أما إذا خاف عليه أن يضيع أو ينسى يدخل ولا حرج. النبي كان عليه خاتم يكتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد الخلاء وضع خاتمه، لكن الحديث فيه علة عند أهل العلم، منهم من عله منهم من حسنه وصححه، لكن ذكر العلماء أنه يكره إذا كان يستطيع، أما إذا كان يخشى عليه وضع خاتمه يسرق أو يضيع أو ينسى يدخل به ولا كره. ما حكم زيارة المريض إذا كان لا يصلي؟ زيارة المريض الذي لا يصلي لا تنبغي زيارته إلا إذا كان لقصد الدعوة، أما كان يزور للتحبب ويظهر أنه صاحبه وأنه صديقه لا، أما إذا زار ليدعوه إلى الله ويذكره بالحق الذي عليه لعله يموت على الإسلام لعله يتوب هذا طيب. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهودية وهو مريض، فدعاه النبي إلى الإسلام فهداه الله على يده وأسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. المقصود إذا زار المريض الذي لا يصلي أو مشرك معروف بالشرك أو ما أشبه ذلك من أنواع الكفر، إذا زاره للدعوة إلى الله لعل الله يأتي على يديه قبل أن يموت هذا محسن وله أجر في هذا. أما يزوره على أنه صديق وحبيب ورفيق لا للدعوة إلى الله هذا لا يجوز، ليس بصديق ولا برفيق ما دام يترك الصلاة، يجب أن يهجر ولا تقبل دعوة ولا يزار ولا تجاب دعوته ولا يدعى إلى ولائم، بل يهجر بين المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر، فرده الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وروى مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نسأل الله السلامة. نعم إذا أمر بطاعة الله تنفى طاعة الله، وإذا أمر بطاعة الله تنفى، إذا كان رئيس المسلمين أو رئيس لبلد ولا يصلي إذا أمر بطاعة الله تنفى طاعة الله، إذا أمر الناس يصلون يصلون، إذا أمر الناس يتركون الربا يتركون الربا، إذا أمر الناس بترك السرقة يتركون السرقة، لأن الله أمرهم بهذا لا لأجله لكن لأن الله أمر بهذا. أما إذا أمرهم بغير ذلك لا، ولكن يجتهدون في إزالة ولي الأمر الذي أمره، هذا لا يصلح، هذا صفة كذا وكذا لا ينبغي يؤمر ولا ينبغي يكون أميرا، لأن في كذا وكذا من خصال الذميم، لا يسكتون عنه يرفعون أمره إلى ولي الأمر ويبينون له أنه لا يصلي ولا ينبغي يكون أميرا على الناس وهو لا يصلي أو هو معروف بالفجور الظاهر والمعاصي الظاهرة. نعم يرفع أمره إلى ولي الأمر، ما يستحق أن يكون أميرا على الناس. نعم يا سماحة الشيخ نخبركم أن محلات التصوير يصورون صورا كبيرة يجعلونها في براويز ويضعونها في واجهات محلاتهم، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يصورون فتيات صغيرات من الآن، هذا لا يجوز، وسوف يخاطب المسؤول بذلك إن شاء الله، لأن هذا أمر لا يجوز. التصوير جنس التصوير محرم لجميع الحيوانات، وإذا كان يصور نصف في الدكان أو في المجلس هذا لا يجوز أيضا، سواء رجال ولا نساء ولا حمير ولا كلاب كله لا يجوز. منتشر هذا يا شيخ ولا منتشر مو بعذر ولا منتشر. نعم. بعد ترك الصلاة منتشر. الحمر. ترك الصلاة منتشر. وشرب الدخان والمسكرات منتشرة. هلا شبي عذر. المقصود فعل الناس الباطل مو بعذر. يجب إنكار المنكر ولا فعله الناس. ويجب الأخذ بالحق وإن تركه الناس. سلبر على الفاتح والصيفة. هل يجوز رمي الجمار في الليل في اليوم الحادي عشر الثاني عشر؟ وإذا كان يجوز فأرجو أن يعلن هذا بين الناس في المنسك وغيره، لأنه يحصل من الزحام ما تعلمون. والسؤال الآخر، من رمى في اليوم الرمي في الليل يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف العلماء. ومشهور عند أهل العلم أن الرمي يكون في النهار بعد الزوال إلى غروب الشمس في يوم الحادي عشر والثاني عشر. أما في يوم العيد هو كله رمي يوم العيد، وهكذا النصف الأخير من الليل رمي في ليلة العيد للضعفاء في آخر الليل، النصف الأخير من الليل من العجزة والنساء وكبار السن والمرضى وأتباعهم، وفي يوم العيد كله رمي. وأما يوم الحادي عشر والثاني عشر هذا مشهور عند العلماء أن الرمي ينتهي بغروب الشمس، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم اللهم صل على سيدنا. واختلف العلماء هل يجوز الرمي بعد الغروب لمن لم يرمي يوم العيد ولمن لم يرمي الحادي عشر بعد الزوال، على قولين، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز، والأصح أنه يجوز، وقد بين هذا أيضا مرة في أيام الحج، وإذا كان مبين في المسجد فبينا في المسجد إن شاء الله، إذا كان مبين تبين إن شاء الله في طبعات ماتية، ولكن أظنه مبين. فالحاصل أن هذا هو الصواب، والأرجح أنه يجوز الرمي بعد غروب الشمس لمن لم يرمي نهارا، من الرجل اليوم الذي غابت شمسه، مو من اليوم الآتي، اليوم الذي غابت شمسه. فإذا غابت الشمس مثلا يوم العيد ومشغول ما رمى أو محبوس في السراء يرمي بعد الغروب على الصحيح. وقد روي عن ابن عمر هذا رضي الله عنه، روي عن هذا وهذا، وهكذا يوم الحادي عشر لم يتيسر له بسبب الزحام يرمي بعد غروب الشمس يوم الحادي عشر، وهكذا يوم الثاني عشر زحم ولم يتيسر او شغل يرمي بعد الغروب الى اخر الليل، يستمر الى اخر الليل كله رمي الى اخر الليل، فاذا طلع الفجر امسك الى ان تزول الشمس. نعم. يكون لها محرم مثلا النساء اللي معهم محرمها معهم يجوز يرمي معهم. نعم. اللي مع الضعفاء يرمي معهم ويطوف معهم في اخر الليل. من رمى دون حق في التوكيل في الرجم عنهم، واذا وكل الضعفاء جائز، وكل الكبير والبغير والمراه يرمي عنه عن الزحام فلا باس. النشيط القوي النشيط يرمي بنفسه يرمي عن الضعفاء. من رمى في اليوم من رمى في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟ إذا رمى قبل الغروب وخرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح يعني جمهور العلم يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال، واليوم الثالث عشر لا يكون في زحمة، بعد الزوال ما يكون في زحام، وأن الرمي ينتهي في اليوم الثالث عشر بغروب الشمس. غروب الشمس في اليوم الثالث عشر انتهى الرمي بالإجماع ما في خلاف. لو رمى الشيخ بعد الغروب ولم يبت عليه دم؟ إذا رمى بعد ولم يبت إذا غدا أو صدق بشيء يكون أحسن، الدم في خلاف، لكن إذا صدق بشيء يكون أحسن. نعم. نعم. لو رمى قبل الزوال محالة يعني قبل الزوال ما يرمي قبل الزوال أبدا. يوكل إذا كان عادي يوكل ولا يأخر إلى الليل ولا يرمي قبل الزوال. وآخر يقول هل أهل الجنة يتزاورون ويرى الصديق صديقه كلما أراد ذلك إذا كان يتزاورون أهل الجنة؟ نعم يتزاور فيها وله فيها غاية النعيم والسرور والحظوة إن الله وإياكم. وباقي السؤال بيقول إذا كانوا يتزاورون فأتمنى على الله سبحانه وتعالى أن أراك في كل خميس. نسأل الله لنا وإياكم اللهم آمين اللهم آمين إخوانه في الجنة اللهم آمين يا قائد. وآخر يقول هل يجوز استعمال التنويم المغناطيسي في اكتشاف سرقة مبلغ من المال في بلد لا تحكم بشريعة الله، وهل هو نوع من الشعوذة أم أنه من العلم؟ هذا لا لا أدري عنه، لكن الذي يظهر لي والله أعلم والأقرب عندي أنه لا يجوز، لأنها إكراه على الإقرار بغير حق، فليس من الشرع أن ينوم حتى يقر على غير اختياره، والشريعة جاءت بالستر على المسلمين فلا ينبغي استعمال هذا. لكن من ظهر منه الحق بإقرار صريح بدون إكراه أو ببينة نفذ بحكم الله، وأما يستعمل فيه الإكراه أو بالمقدار المناقيسي فهذا يشبه الإكراه. الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز. كيف؟ نعم. هذا كتبنا فيه الهيئة ونسأل الله يرفع عنه. كتب لنا بعض إخوان وكتب الهيئة. من هو فيه؟ جديدة. واحد من يكتب عنها يكتب عنها واحد نشوف. سم إن شاء الله. كيف نوفق بين الأحاديث المتعارضة ظاهريا في الشرب واقفا وفي التبول واقفا؟ وجزاكم الله خير. الحقيقة ليس فيها تعارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما ثم فعل ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الأمر ليس للوجوب وليس النهي للتحريم، فمن شرب قائما فلا حرج ومن جلس فأفضل. هذا الجمع بينهما، فالنبي شرب قائما وقاعد عليه الصلاة والسلام، والقعود أفضل وأروى وأهنى، وإذا شرب قائما للحاجة والعجلة أو لأسباب أخرى فلا بأس. فثبت هذا وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل ان نهيه على الكراهه وان امره بالقعود للند ولا مخالفه في ذلك ولا تعارض. وهكذا البول قائما والبول قاعدا، البول قاعدا افضل واستر، والبول قائما جائز اذا كان ما فيه ظهور العوره، اذا كان ما يراه احد، اذا كان في مكان ما يراه احد وقف الى جدار مثلا وبلى قائما لحاجه او لسرعه او لمكان غير ذلك او لبين جواز الناس فلا حرج. فقد ثبت صلى الله عليه وسلم أنه كان يبول قاعدا في الأغلب، وثبت في حديث حذيفة أنه بال قائما متى سبارة تقوم فبال قائما، وجاء في حديث أخرى. فالصواب أنه يجوز هذا وهذا، لكن بشرط ستر العورة وأن لا ترى عورته، يكون في مكان مستور لا ترى فيه العورة فلا بأس، ولكن الجلوس أفضل. شيخ، في بعض المحلات في أماكن مخصوصة للتبول القائم، يعني زي مثل المطارات. لا حرج، إذا دعت الحاجة لا حرج، لكن بشرط ستر العورة. ما في حاجة شيخ، فيه دورات مياه يعني المقصود إذا كان بوله قائما لا ترى عورته ولا يطبع ثياب النجاسة فلا بأس. عندما يموت إنسان مسلم في بلادنا يدفع أهله مبلغ من المال لشخص أو أكثر من أجل ختم القرآن للميت، ما رأي فضيلتكم بهذا؟ هذا لا أصل كونه إسلامي من يقرأ القرآن للميت، هذا لا أصل، والقاري لا أجر له، ومن قرأ بالأجر فلا أجر له، فلا يستحب هذا ولا يشرع. وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ولم يفعلوه، هم أسرع الناس إلى كل خير وأسبقهم إلى كل طاعة، فلا يجوز استعمال هذا. يكون يستأجر من يقرأ الميت بعد الموت أو جماعة يقرؤون أيام العزاء، هذا بدعة لا أصل. وقراءة القرآن لشفاء المريض يؤجر أيضا إذا قرأ عند الميت من باب الإحسان إليه، عند المحتضر من باب الإحسان إليه لا بالأجر، بل يقرأ بعض الحاضرين ينتفع المحتضر لعله يدعو، لعله يذكر الله، لعله يتوب، يستفيد من القرآن. طيب قراءة عند المرضى لا بأس، أما بعد الموت لا. عند الاحتضار يا شيخ وقراءة سورة ياسين لروح الميت أثناء الدفن لا ما يصلح، ما في لا ياسين ولا الفاتحة ولا غيره، لا بدعة. والأذان عند القبر بعد دفن الميت عند القبر، ما حكم الشرع بهذا؟ سبق هذا كم مرة أن الأذان عند القبر أو في القبر أو الإقامة في القبر أو عند القبر أو كان نزل واحد في القبر يقرأ، كل هذا بدعة لا أصل، لا أذان ولا إقامة ولا قراءة عند القبر، هذا مما أحدثه الناس يا شيخ. احنا جادين في الامر على ما قلت لنا عليه، ويتجمعون في بيت الله ويهللون في صوت مرتفع يقولون لا اله الا الله، الله يعني يرحمه الله. هم مشروع هذا؟ لا، الدعاء طيب، الدعاء الميت، اما بصوت واحد جماعي لا، ما لا ما ولا صنع الولائم بعد الموت لا لا، اما كون جيرانه وقاربه يدفعوا له الميت طعام هذا لا مشروع. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما جاء نعي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه لما قتل في الشام، امر النبي صلى الله عليه وسلم اهل بيته ان يصنعوا طعاما لاهل بيت جعفر، فاذا صنع جيرانهم لهم طعاما او بعض اقاربهم لهم طعاما ايما المصيبه فلا باس، أما أهل الميت لا يصنع من طعام للناس ولا يقيم الولائم. قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن كنا نعد من المياه. هل يحق للزوجة مطالبة زوجها بالطلاق إذا كان يسكر؟ لأني قرأت فتوى في أحد المجلات أو في إحدى المجلات تجيز ذلك إذا كان الزوج لا يؤذي زوجته ويلبي كافة حقوقها ولا يؤذيها. أفيدونا جزاكم الله خير. وهل هناك أشد من الأذى بالسكر؟ السكران مجنون قد يقتلها بعض الأحيان. لها الحق إلى أن تطلب الطلاق إذا كان زوجها سكين أو لا أو لا يتساهل في الصلاة أو يفعل جرائم أخرى كاللواط أو يأتيها بالدبر، لها حق أن تطلب الطلاق. لأن هذا زوج مجرم فلها أن تطلب الطلاق. في الحديث أي مرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس، من غير ما علة يعني، لم ترح رائحة الجنة. أما هذه لها علة، إذا كان لا يصلي هذا كافر نعوذ بالله، لا تقيم عنده ولا يجوز البقاء عنده، لهم يحل لهم ولهم يحل لهم. وإذا كان يسكر أو يتعاطى الجماع في الدبر أو ما أشبه من المعاصي لها طلب الطلاق وعليها أن تمتنع منه، لا يجوز لها أن تمكنه من دبرها. ليس له جماع إلا في الخبز، أما الدبر فلا لواط. أمركم الله. توفي جدي وله أربعة من العيال ولدين وبنتان ولدين وبنتين، وأوصى بقسم من بيته لبنات ولده علما أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده؟ توفي جدي وله أربعة من العيال ولدين وبنتين، وأوصى بقسم من بيته لبنات ولده علما أن له عيال، فهل يجوز لنا تنفيذ ما أوصى به لبنات ولده؟ وحكم وما الحكم الإسلامي في ذلك؟ الوصية لغير الوالد لا بأس بها، الوصية للوالد ممنوعة، أما الوصية لغير الوالد من أولاد أولاده وغير وارثين لا بأس، فله أن يوصي لغير الورثة بالثلث أقل، أما الورثة فليس أن يوصي لهم لا بقليل ولا بكثير، أما غير الورثة كجدهم أبي أمه وكأولاد بناته وكأولاد إخوته وكإخوة غير الوارثين، لأن له أولاد له يوصي بما يشاء بالثلث فأقل، لكن إذا كان الأولاد أولاد فالواجب العدل بينهم، إذا كان له أولاد أولاد فلا يوصي لبعضهم دون بعض، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فيوصي للجميع أو يدع الجميع. ولو أوصى أحد الورثة بإجازة الباقين؟ إذا أجاز الباقون فلا بأس، الحديث إلا أجاز الورثة. أيوه. الحق لهم إذا أجازوهم، إذا أجازوهم مرشدون لا صغار، إذا أجازوهم مرشدون فلا بأس. إلى من يهمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نتوجه بهذا السؤال إليكم، والذين يدعون المسؤولية عن حماية الدين من الشر والفحشاء والمنكر في المجتمع المسلم بوجه عام وفي هذه الديار المقدسة بوجه خاص، حيث أنها قبلة المسلمين، فماذا بقي لهذه الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وهل هناك طعنة أشد من استخدام غير المسلمين في بيوت المجتمع المسلم؟ والرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا العمل، والله عز وجل يقول: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. وما رأيكم في المجلات الخليعة والصور القبيحة وما تحتويه هذه المجلات من صور عارية تمثل فرج المرأة والرجل؟ فما هو موقف المرأة المسلمة عندما ترى المرأة الأخرى كاشفة عارية؟ وماذا تكون حالة الشباب المسلم عندما يرون هذه الصورة العارية تباع وتشترى في بلاد المسلمين؟ والسلام على من اتبع الهدى ودين الحق المواطنون في هذه البلد والدول العربية المجاورة. توقيعهم على كل هذا بلاء عظيم، والواجب على المسلم أن ينكر منكر، ولا يكفي أن يكتب كتابا، بل ينبغي أن يشارك في إنكار المنكر، وإذا رأى منكر يقول هذا لا يجوز صاحب الدكان أو لغير صاحب الدكان هذا منكر هذا لا يجوز، ويرفع الأمر إلى من يظن أنه يفيد من أمير أو قاضي أو هيئة أو ما أشبه ذلك. والمسلمون شيء واحد، يتكاثرون ويتعاونون، الله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. فينبغي للمؤمنين إذا رأوا المنكر أن يجتهدوا في إزالته، إما بكلام مع صاحبه ونصيحته ودعوته إلى الخير، وإما بالروح إلى ولاة الأمور القرية التي هم فيها، إلى المحكمة، إلى الهيئة، إلى الأمير، لأن هذا واجب المسلمين. فإذا تكاتفوا وتعاونوا زال بإذن الله المنكر أو خف المنكر، وإذا سكتوا ما حصل المقصود، وأهم الإثم للجميع، فإن إنكار المنكر أمر لازم للجميع وهو فرض كفاية، إذا قام من يكفي سكت عن الباقين، وإذا سكت الجميع وتركه الجميع أثموا جميعا. فإذا رأى إنسان منكر في الرياض في مكة في المدينة في أي مكان في القاهرة في دمشق في أي مكان يستطيع يفعل لا يستطيع وليس هذا خاصا بلد دون بلد بل يستطيع بل مهما استطاع ينكر المنكر فعل ذلك مثل ما قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فليستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان وإنما تأتي المصائب من السكوت والإعراض والغفلة الواحد والإثم ما يكفون فلا بد يكون المسلمين يتكاتفون في إنكار المنكر والدعوة إلى الخير أينما كانوا حتى في السفر حتى في الطائرة حتى في القطار حتى في السيارة يمر بالمعروف أنا منكر لا يقول هذا لغيري وما يسمع عن هذا غيري لا أنت مسؤول لما رأيت المنكر بحسب طاقتك إذا كنت تستطيع باليد لأنك أمين أو لأنك رئيس هيئة أو عضو هيئة تستطيع تفعل ما تستطيع وإذا كنت لا تستطيع فباللسان يا عبد الله لا يجوز يا عبد الله اتق الله يا فلان اتق الله يا أبا فلان يا فلان هذا منكر هذا لا يجوز حتى تشارك في الخير وحتى تفعل ما تستطيع في إنكار ما حرم الله عز وجل وإذا تكاتف الناس وتكاثر الناس على المنكر ربما استحيا ذاك الشخص ربما استحيا ربما خجل ربما تعظ وتذكر ربما هداه الله على يدك أو على يد الثاني أو الثالث أو الرابع أو العاشر نعم هل الأفضل أن نصلي صلاة القيام 8 ركعات أو 8 ركعات ثم نزيد 3 وتر أم 10 ثم نزيد 3 الأفضل 11 وإذا صلى 13 فلا بأس فعل النبي هذا وهذا أيوه. صلى مرة 11 ومرة صلى 13 كان يصلي هذا ثارة وهذا ثارة أيوه. والأغلب 11 أيوه. وإذا صلى 20 مع الوتر أيوه. أو أكثر فلا بأس أيوه. مثل ما فعل عمر والصحابة أيوه. أيوه. لا حرج في ذلك الأمر في هذا واسع أيوه. النبي عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى أيوه. ولم يحدد بعدد معلوم أيوه. فأوتر ب7 وأوتر ب5 وأوتر ب11 وأوتر ب13 وأوتر ب9 كله واسع بعدد الله والصحابة صلوا 23 مع عمر رضي الله عنه وصلوا 11 أيوه. وصل بعضهم أكثر من ذلك فلا بأس بها يلزم جماعة ضروري يكون في جماعة هذا أفضل فإذا صلى في بيته فلا بأس أيوه. الشيخ علي الذي رتوى عائشة لم يزدر في رمضان ولا في غير رمضان هذا حسب علمها ولكن نفسها رأوت نفسها هي رأوت أن صلى 13 ومن عباس وزيد بن خالد والجهني وغيرهم من صلى 9 وصلى 7 وعائشة منهم هل يجوز عند قراءة الافتتاح توجه توجه في فترة السماء وبعض الآخر الآية كل ما صح النبي صلى الله عليه وسلم يجوز كل الافتتاحات الثابتة النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها بعد التحريمة بعد قول الله اكبر تكبيرة الاولى يستفتح بما صح عني متسلف منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياك كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اصلي من خطاياك بالثلج والماء والبرد ومنها وجهت وجهي الى الطاس الحنيف وما المشركين الى اخره من صلاتي ورسلي الى اخره ومنها اشياء اخرى نعم ثم ان الايه عندما يسار الى اخر الايه انا ويقول انا اول وانا من اول المسلمين انا من المسلمين وانا من المسلمين مثل ما يقول الثاني ان اول النبي صلى الله عليه وسلم اما انت من المسلمين أيوة. مسافر اقام في الرياض ونوى العمره واحرم من جده فما حكم الاسلام اذا توجه من الرياض الى جده للعمره يحرم من الميقات هذا واجب اذا جاء مثال الميقات في الجو او قبله بيسير يتحرى ويحرم يستعد لهذا لبيته يلبس الرداء والرداء يتصل في بيته يتطيب لا بأس أو في الطائرة يتطيب كل ذلك جائز أيوه. لكن الإحرام ينوي الدخول في العمرة أو يلبي هذا عند قرب الميقات وعند وزان الميقات يلبي ويقول اللهم لبيك عمرة وينوي بقلبه هذا هو المشروع هذا الواجب ولا يترك حتى يأتي جدة لا يوجد فعل عليه دم إذا لم يحرم إلا من جدة أو جاء من الأرض من الرياض أو من يعني الرياض من جهة الشرق ومر على الميقات ولم يحرم يكون عليه دم أو جاء من المدينة ولم يحرم إلا من جدة وقاصد العمرة أو الحج يكون عليه دم إذا كان زائر العمل يا شيخ مريد عمل وأراد أن ينتهز الفرصة ليؤدي عمره إذا أراد بعد عمله نعم ما أراده الآن نعم إذا أراد بعد العمل ما في بأس إذا كان له عمل في جدة وينوي إذا فرغ من عمله يعتمد لا بأس أما نهوي هو الرياض نبي يعتمد وهذا لا بد يحرم من الميقات لكن يا شيخ اذا كان انه يبغى هذا شو اسمه يروح حتى يوصل جده وبعدين يحرم من الميقات جائز هذا؟ ما هي اخي له شغل وبيعود الميقات لا يعني هو رايح من الرياض يبي يعتمر وما احرم في الطياره يبي يحرم في الميقات الميقات قريب ما يصلح لا الميقات يمره نعم. اذا واز لا يحرم في الجو في الجو يوجد في الرياض ناديين رياضيين للألعاب مثل التنس والفولي وبعض الألعاب الأخرى، وهذه الأندية يجتمع فيه الرجال والنساء على السواء، وكذلك يوجد في النادي الذي في الملز مسبح مختلط ويسبح الرجال والنساء، في المطاعم